تستمعون إلى قصة الرجل المشوه من مذكرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل وشيذان عامر. جلست في إحدى ليالي الصيف بعد زواجي ببضعة أشهر إلى جانب مدفأتي أدخن آخر غليون وأقرأ رواية، إذ كان عملي بالعيادة في ذلك اليوم مرهقا تماما، وكانت زوجتي قد صعدت من قبل إلى الطابق العلوي، ودلني صوت إقفالي باب البهو على أن الخدم قد انصرفوا ليناموا. نهضت من مجلسي أنفض الرماد من غليوني، فإذا بي أسمع فجأة رنين الجرس. نظرت إلى الساعة فكانت 12:45 الذي يأتي في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل. لابد أنه مريض جاء ليكمل عناء اليوم، ومن الممكن أن عينه لم تذق طعم النوم. فذهبت بوجه متجهم وفتحت الباب، فإذا بي أدهش لأرى شيرلوك هولمز هو الواقف على عتبة الباب. قال: حمدا لله يا واتسون، كنت آمل في ألا أجيء متأخرا جدا كي أجدك. أرجوك أن تدخل يا زميلي العزيز. تبدو مدهوشا، ولا عجب في هذا، وقد اطمأنت نفسك أيضا على ما يبدو. ويحك، ألا تزال تدخن خليط الأركاديا الذي كنت تدخنه وأنت أعزب؟ هذا أكيد يفضحه الرماد العالق بسترتك والمنتفخ بصورة ملحوظة. من السهل معرفة أنك تعودت أن تلبس حلة كاملة في بيتك يا واتسون، كما أنك لم تصير مدنيا أصيلا طالما تتمسك بعادة الاحتفاظ بمنديلك داخل كمك. هل بوسعك أن تستضيفني هذه الليلة؟ بكل سرور، على الرحب والسعة. أخبرتني بأن لديك حجرة لشخص أعزب، وأرى عدم وجود زائر رجل هنا في الوقت الحاضر، فإن حامل قبعتك يدل على ذلك. سيبهجني جدا إن بقيت. شكرا، سأملأ مشجبا شاغرا في حامل قبعتك. آسف لأرى أن عاملا بريطانيا كان يعمل عندك اليوم، إنه دليل الشر، وأتعشم ألا يكون عامل المجاري. إنه عامل الغاز. لقد ترك أثري مسمار من حذائه على مشمع أرضية بيتك، حيث يقع الضوء على المشمع. لقد تناولت العشاء في ويترلو، شكرا، لكني سأدخن معك غليونا بكل سرور. ناولته كيس التبغي فجلس قبالتي ودخن لبعض الوقت وهو صامت، وكنت أعلم تماما أنه ما من شيء يأتي به إلى بيتي في مثل ذلك الوقت سوى عمل هام، لذا انتظرت في صبر حتى يفتح لي الموضوع بنفسه. قال وهو ينظر إلي بإمعان: كنت مجهدا في عمل العيادة اليوم. نعم، كنت مشغولا طول اليوم، ولكني لست أدري كيف استنتجت هذا. قهقه هولمز في نفسه: لي ميزة معرفة عاداتك يا واتسون، إذا كان عملك خفيفا فإنك تمشي، أما إذا كان كثيرا مرهقا فإنك تركب عربة، وإني لا أرى حذاءك غير قذر رغم استعماله، فلم أشك في أنك كنت مشغولا ولذلك استخدمت عربة. أنت رائع يا هولمز. هذه أمور مبدئية، هذا أحد الأمثلة التي يستطيع فيها المدلل إحداث تأثير يبدو رائعا في نفس جاره، لأن هذا الجار لا يعرف النقطة التي هي أساس الاستنتاج. ويمكن أن يقال نفس الشيء يا زميلي العزيز عن بعض الأمور القيمة التي تتوقف قيمتها على بعض عوامل القضية التي في يدك والتي لم تنقل إلى القارئ. والآن أنا في مركز هؤلاء القراء، لأنني أمسك في يدي هذه عدة خيوط لقضية من أغرب القضايا التي حيرت عقل الإنسان، ولكن ينقصني خيط أو اثنان لإكمال نظريتي، لكني سأحصل عليهما يا واتسون، سأحصل عليهما. قال هذا وتألقت عيناه واحمرت جنتاه الرفيعتان، ولمدة لحظة قشع القناع من فوق طبيعته الحادة، ولكن لمدة لحظة واحدة فحسب. فلما نظرت إليه ثانية وجدت وجهه قد استعاد لونه الهندي الأحمر الذي جعل الكثيرين يعتبرونه آلة أكثر منه رجلا. قال: تنطوي هذه المسألة على مظاهر ممتعة، ويمكنني القول بأنها مظاهر استثنائية بالغة المتعة، فكرت في هذا الموضوع من قبل ووصلت على ما أعتقد إلى ما يكاد يكون هو الحل. فإذا أمكنك أن ترافقني في هذه الخطوة الأخيرة كنت ذا فائدة كبيرة لي. يسرني هذا. أبي وسعك أن تذهب معي غدا إلى الدرشاط؟ لا شك في أن جاكسون يستطيع فحص مرضاي. حسنا جدا. أريد الذهاب بقطار الساعة 11:10 من واترلو. في هذا متسع من الوقت لي. ثم إذا لم يكن النوم يداعب عينيك فسأعطيك مجملا لما حدث وما بقي لنعمله. لا، غلبني النعاس قبل مجيئك، أما الآن فأنا يقظان تماما. سأختصر القصة قدر الإمكان دون أن أترك أي شيء هام في القضية، ومن الممكن أن تكون قرأت شيئا عنها. إنها قضية الاعتداء على الكولونيل باركلي وقتله، وهو من فرقة مالوز الملكية في الدارشوت، وهي القضية التي أقوم بالتحقيق فيها. لم أسمع عنها شيئا. لم تثر هذه القضية انتباه الكثيرين حتى الآن باستثناء جمهور منطقة وقوعها. حدثت وقائعها منذ يومين فقط، وهي باختصار: تزوج الكولونيل باركلي أيام كان رقيبا أو جاويش فتاة اسمها قبل زواج نانسي ديفوي، وهي ابنة الرقيب حامل العلم بنفس الفرقة، لذا كان بينهما بعض الاتصال الاجتماعي البسيط كما يمكن أن يتصور المرء. وعندما كان هذان الزوجان صغيرين، إذ ما زال صغيرين، وجدا نفسيهما في بيئة جديدة، ويبدو أنهما تأقلما بسرعة. وكما أعلم اشتهرت ميسيس باركلي بين سيدات الفرقة مثلما كان زوجها بين زملائه الضباط. كما يمكنني أن أضيف على قولي هذا أنها كانت على قدر عظيم من الجمال، ورغم أنها تزوجت منذ أكثر من 30 عاما فإنها ما زالت فاتنة جذابة المنظر. يبدو أن حياة الكولونيل باركلي العائلية كانت سعيدة تسير في نظام رتيب، وقد أكد لي الماجر مارفي الذي أدين له بمعظم هذه الحقائق أنه لم يسمع قط عن حدوث سوء تفاهم بين هذين الزوجين. وعلى العموم يعتقد أن إخلاص باركلي لزوجته أكثر من إخلاصها له، فإذا تصادف أن غاب باركلي بعيدا عن زوجته لمدة يوم واحد قلق أشد القلق. أما هي من ناحية أخرى فرغم وفائها وأمانتها كانت أقل حبا لزوجها من حب زوجها لها، لكنهما يعتبران في الفرقة نموذجا للزوجين المتوسط العمر، ولم يكن في علاقتهما المتبادلة شيء على الإطلاق يمكن أن يؤدي إلى وقوع تلك الجريمة التي سأروي لك قصتها. يبدو أن للكولونيل باركلي بعض نزعات شاذة في أخلاقه، ففي حالته العادية تراه جنديا مرحا جريئا، إلى أنه كانت هناك حالات يبدي نفسه فيها قادرا على كثير من العنف والحقد وحب الانتقام. مع ذلك يبدو أن هذا الجانب من حياته لم يتجه نحو زوجته إطلاقا. حقيقة أخرى استرعت انتباه الماجر مارفي وثلاثة أخماس الضباط الآخرين الذين تحدثت معهم، هي أنه كانت تعتريه أحيانا حالة من الاكتئاب. وعندما عبر الماجر عن ذلك كثيرا ما كانت ترتسم على فمه ابتسامة كما لو كانت تحركها يد غير مرئية حينما ينضم إلى مائدة حفل مرح في مطعم الثكنات، وأحيانا كانت تلازمه نوبة من الاكتئاب لعدة أيام متصلة فيبدو في أعمق حالات الحزن. هذه وبعض الخرافات الأخرى هي كل ما في أخلاقه من نزعات غير عادية لاحظها إخوانه الضباط. والخرافة التي سادت لديه هي أنه كان يخاف البقاء وحده في أي مكان، ولا سيما بعد هبوط الظلام. هذه ظاهرة نتج عنها كثير من التقول والتخمينات، إذ كانت في رجل يتصف بالجرأة والشجاعة. بقي الفيلق من فرقة المالوز الملكية في الدارشوت لعدة سنين، ويقيم الضباط المتزوجون خارج الثكنات. فأقام الكولونيل باركلي طوال هذه المدة في فيلا اسمها لاشين، تبعد عن المعسكر الشمالي بحوالي 1.5 ميل. يقوم ذلك البيت في قطعة أرض خاصة به، ولكن الجانب الغربي منه لا يبعد عن الطريق العام بأكثر من 30 ياردة، وتتألف هيئة الخدم من سائق عربة وخادمتين، وهؤلاء مع سيدهم وسيدتهم هم كل سكان لاشين. إذ لم ينجب الباركلاين أطفالا، كما لم يكن من عادتهما أن يزورهما من يقيم معهما. وقعت الأحداث الأخيرة في لاشين فيما بين الساعات 9 و10 من مساء يوم الاثنين الماضي. يبدو أن ميسيس باركلي كانت عضوا في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وكانت مولعة بالخدمة في جمعية القديس جورج التابعة لكنيسة شارع وات بهدف إمداد الفقراء بالملابس المستعملة. وعقد اجتماع لهذه الجمعية في ذلك المساء في الساعة 8، ولكي تحضر ميسيس باركلي هذا الاجتماع أسرعت بتناول عشائها مبكرا. وحينما غادرت البيت سمعها سائق العربة وهي تتحدث إلى زوجها في بعض الأمور العادية، وتؤكد له أنها ستعود بعد فترة قصيرة. ثم نادت ميس موريسون الشابة التي تقيم في الفيلا التالية لبيتها، فذهبت الاثنتان معا لحضور ذلك الاجتماع الذي استغرق 40 دقيقة. عادت بعده ميسيس باركلي إلى بيتها في الساعة 9:15 بعد أن تركت ميس موريسون عند باب بيتها وهي تمر أمامها. هناك في فيلا لاشين حجرة تستعمل كحجرة صباحية تقع في مواجهة الطريق، ولها باب زجاجي ضخم ذو 4 مصاريع يفتح على الأرض المشوشبة البالغة عرضها 30 ياردة، ولا يفصلها عن الطريق العام سوى حائط منخفض بأعلى سور من الحديد. فلما رجعت ميسيس باركلي إلى بيتها ذهبت إلى هذه الحجرة، ولم يكن الشيش مقفلا إذ قلما تستعمل هذه الحجرة في المساء، ولكن ميسيس باركلي نفسها أوقدت المصباح ثم دقت الجرس وطلبت من خادمتها جان ستيوارت أن تأتيها بقدح من الشاي على غير عادتها. وكان الكولونيل جالسا في حجرة المائدة، لكنه لما سمع بعودة زوجته ذهب إليها في الحجرة الصباحية، وقد أبصره سائق العربة وهو يعبر البهو ويدخل تلك الحجرة، غير أنه لم يرى بعد ذلك حيا مرة أخرى. جاءت الخادمة بالشاي المطلوب بعد 10 دقائق، ولكنها عندما تقدمت من الباب أدهشها أن تسمع سيدها وسيدتها في نزاع حاد، فطرقت الباب دون أن تسمع ردا، فأدارت مقبض الباب ولا مجيب، كان الباب مقفلا من الداخل. وبطبيعة الحال جرت إلى داخل البيت لتخبر الطاهية، فجاء سائق العربة والمرأتان إلى البهو ووقفوا يصغون إلى العراك الذي كان لا يزال دائرا، واتفقوا جميعا على أن هناك صوتين ليس غير صوت باركلي وصوت زوجته. كانت أقوال باركلي منخفضة ومتقطعة، لذا لم يسمع المتصنطون منه شيئا، أما صوت السيد فكان مريرا، وعندما رفعته أمكنهم أن يسمعوا بوضوح قولها أنت جبان، وكررت هذه العبارة مرات ومرات. ماذا يمكن عمله الآن؟ أعد إلي حياتي، لن أستنشق نفس الهواء الذي تستنشقه أنت مرة أخرى، أيها الجبان أيها الجبان. كانت هذه بعض العبارات من حديثها، وانتهت بصرخة فجائية مدوية من صوت الرجل وصوت ارتطام جسم بالأرض، تعقبه مباشرة صرخة حادة من المرأة. اقتنع المتصنطون بحدوث الفاجعة، هاجموا على الباب بكل ثقلهم يحاولون كسره، بينما انطلقت صرخة إثر صرخة من الداخل. ورغم كل هذا عجز سائق العربة على الدخول من ذلك الباب، وذعرت الخادمتان فلم يمكنهما مساعدته. وأخيرا طرأت على باله فكرة جاءت فجأة، نجري خلال باب البهو وحول الأرض المشوشبة التي تطل عليها النوافذ الواسعة، وكان أحد جوانب الشباك مفتوحا، الأمر الذي كما أفهم كان عاديا في وقت الصيف. فمر منه السائق بدون عناء إلى داخل الحجرة، وجد سيدته قد كفت عن الصراخ وهي ممددة فاقدة الوعي فوق أريكة، بينما كان الجندي العاثر الحظ راقدا على فوتيل، وقدماه مائلتان على جانب الفوتيل، ورأسه على الأرض قرب المتكأ ميتا كالحجر في بركة من دمائه. وبطبيعة الحال كان أول ما فكر فيه السائق بعد أن رأى أنه لا يستطيع عمل شيء لسيدة هو أن يفتح الباب، ولكن حالت دون هذه صعوبة واحدة، هي أن المفتاح لم يكن في الباب من الداخل، ولم يمكنه العثور عليه في أي ناحية من نواحي الحجرة. لذا خرج من النافذة الثانية وحصل على مساعدة أحد رجال الشرطة وطبيب، ثم رجع إلى الحجرة فنقلت المرأة التي تحوم حولها أقوى الشبهات إلى حجرتها فاقدة الوعي. ثم وضع جثمان الكولونيل على الأريكة وفحص مسرح المأساة فحصا دقيقا. الإصابة التي عانى منها الضابط كان قطعا غير منتظم طوله حوالي بوصتين في ظهر رأسه، ويبدو أنه تسبب عن ضربة عنيفة من آلة غير حادة، ولم يكن من الصعب التخمين بنوع تلك الآلة. فعلى الأرض بجانب الجثة هراوة من الخشب الثقيل المنقوش ذي مقبض من العظم، وكان الكولونيل يمتلك مجموعة من الأسلحة جاء بها من دول مختلفة حارب فيها، ورجح البوليس أن تكون هذه الهراوة من بين تلك المجموعة. أنكر الخدم رؤيتها قبل ذلك، ولكن بما أن بالمنزل عددا كبيرا من أمثال هذه التحفة فمن الممكن أن ينساها الخدم، أو أنه فاتهم رؤيتها وسط ذلك العدد الكبير. لم يكتشف أي شيء مهم بعد ذلك سوى حقيقة واحدة، هي أن المفتاح ليس مع ميسيس باركلي ولا مع القتيل ولا في أي ناحية أخرى بالحجرة. وعلى ذلك جاء بحداد من الدارشات فتح الباب. كانت هذه الأمور يا واتسون، فذهبت في صباح يوم الثلاثاء إلى الدارشات بناء على طلب الماجور مارفي لإكمال جهود البوليس، وأعتقد أنك ستعرف بأن هذه القضية ممتعة، لكن سرعان ما جعلتني ملاحظاتي أدرك أنها كانت في الحقيقة أكثر غرابة مما تبدو لأول وهلة. قبل أن أفحص الحجرة استجوبت الخدم، ولكني لم أحصل على أكثر من الحقائق التي ذكرتها لك. وتذكرت الخادمة جان ستيوارت موضوعا آخر، تذكرت أنه حينما سمعت هذه الخادمة صوت العراك عادت وأحضرت معها الطاهية والسائق، ولكنها عندما جاءت وحدها أولا كان صوت سيدها وسيدتها منخفضا لدرجة أنها كادت ألا تسمع شيئا، وحكمت من واقع نغمة الصوت أكثر من الكلمات التي لم تكن واضحة أنهما وقعا. ولما شددت عليها الخناق تذكرت أنها سمعت كلمة واحدة هي ديفيد، قالتها سيدتها مرتين. هذه النقطة بالغة الأهمية لتقودنا إلى سبب ذلك النزاع الجنوني، وأنك لتتذكر أن اسم الكولونيل هو جيمس وليس ديفيد. هناك نقطة واحدة في هذه القضية انطبعت في نفوس كل من الخدم والبوليس، وهي التواء وجه الكولونيل، فقد تحول إلى ذلك الشكل الملتوي الذي ثبت حسب روايتهم أنه أشد الملامح إفزاعا يمكن أن يتخذه الجسم البشري، فأغمى على أكثر من شخص عند رؤية ذلك المنظر المفزع، ومن المؤكد أنه لقي حتفه مقدما إذا سبب له أفظع أنواع الذعر. وهذه اتفقت تماما مع نظرية البوليس، إذ كان الكولونيل قد رأى زوجته تنقض عليه بهجوم قاتل، كذلك الجرح الذي في ظهر رأسه، إذ يجوز أنه أدار رأسه بعيدا ليتفادى الضربة، ولا يمكن الحصول على أي معلومات من السيدة نفسها التي أصيبت بجنون مؤقت من هجوم الحمى المخية الحاد. علمت من البوليس أن ميس موريسون التي كما تتذكر خرجت مع ميسيس باركلي في تلك الليلة أنكرت معرفتها لأي شيء سبب غضب رفيقتها وهي عائدة. وإذا جمعت هذه المعلومات يا واتسون، دخنت عدة غلايين وأنا أفكر فيها محاولا فصل الأدلة البالغة الأهمية عن المعلومات العرضية، ولا جدال في أن النقطة الأكثر وضوحا وإيحاء هي اختفاء المفتاح، ولم يمكن العثور عليه رغم التفتيش الدقيق للحجرة. إذن فلابد أنه أخذ من الحجرة، ولكن لم يأخذه الكولونيل ولا زوجته، وهذا واضح تمام الوضوح. وعلى ذلك فلابد أن شخصا ثالثا قد دخل الحجرة، هذا الشخص الثالث لم يدخل إلا من النافذة. فبدا لي أن فحص الحجرة والأرض المشوشبة قد يظهر بعض آثار لذلك الشخص الغريب، وإنك لتعرف قوة ملاحظتي وطرق استنتاجي يا واتسون. لم أترك أي نظرية في علم الفراسة الخاصة بي إلا استخدمتها في تحقيقي، فانتهى الأمر باكتشاف بعض الآثار، ولكنها تختلف عما كنت أتوقعه. كان بالحجرة رجل سار فوق الحشيش آتيا من الطريق. أمكنني العثور على 5 آثار أقدام واضحة له، أثر واحد في الطريق نفسه عند نقطة تسلقه الحائط المنخفض، واثنين على الحشيش، واثنين ضعيفين جدا عند الألواح المبقعة قرب النافذة حيث دخل. ومن الجلي أنه أسرع فوق الأرض المشوشبة، إذ كانت آثار أصابع قدميه أعمق من آثار عقبيه. ولم يكن ذلك الرجل هو الذي أدهشني، وإنما الذي أدهشني هو رفيقه. رفيقه؟ أخرج هولمز من جيبه فرخا كبيرا من الورق الماص ونشره بعناية فوق ركبتيه وسألني: ماذا تستنتج من هذا؟ كان الورق مغطى بآثار أقدام حيوان صغير، 5 آثار واضحة لبطن قدم الحيوان، ودليل على أظافر طويلة، والأثر كله في حجم ملعقة الحلوى. قلت: إنه كلب. هل سبق أن سمعت عن كلب يتسلق ستارة حتى قرب نهايتها؟ وجدت آثار أقدام واضحة لهذا الحيوان على الستارة. إذن هل هو قرد؟ هذه ليست آثار أقدام قرد. إذن فماذا يمكن أن يكون؟ ليس كلبا ولا قردا ولا أي مخلوق مألوف لنا. حاولت معرفته بالمقاسات. هي 4 آثار له حيث وقف لا يتحرك. ترى أن المسافة بين القدمين الأمامية والخلفية لا تقل عن 10 بوصات، أضف إلى ذلك طول الرأس والرقبة، فترى أن طوله لا يقل عن قدمين، وربما كان أكثر من ذلك لو أن له ذيلا. أما الآن فلاحظ هذه المقاسات الأخرى. تحرك ذلك الحيوان ولدينا طول خطوته، ففي كل حالة كان طول تلك الخطوة 3 بوصات، وهذا يدل على جسم طويل مع أرجل قصيرة جدا، ولم يترك وراءه أي شعر، ولكن شكله هو ما ذكرته لك، ويستطيع أن يجري إلى أعلى الستارة بسهولة، وهو آكل للحوم. وكيف استنتجت هذا؟ لأنه تسلق إلى قمة الستارة حيث يوجد قفص عصفور كناريا معلق بوسط الشباك، ويبدو أن غرضه كان الوصول إلى ذلك العصفور. إذن فما كان ذلك الحيوان؟ لو أمكنني أن أعطيه اسما لقطعت شوطا بعيدا تمحو حل القضية. وعلى العموم ربما كان مخلوقا من فصيلة العرسة، رغم أنه أطول من أي عرسة شاهدتها. وما شأنه بالجريمة؟ لا يزال هذا مبهما أيضا، ولكننا علمنا الكثير كما ترى. عرفنا أن رجلا كان واقفا في الطريق يشاهد العراك بين الكولونيل باركلي وزوجته، وكان الشيش مرفوعا والحجرة مضاءة، كما نعرف أنه قفز فوق الحائط المنخفض وجرى فوق الحشيش ودخل الحجرة بصحبة ذلك الحيوان الغريب، وأنه ضرب الكولونيل، أو أن الكولونيل سقط على الأرض لمجرد رؤيته فجرح رأسه على ركن المتكأ. وأخيرا عرفنا الحقيقة الغريبة، وهي أن ذلك الدخيل أخذ المفتاح معه عندما غادر الحجرة. يبدو أن اكتشافاتك أضفت غموضا على الموضوع أكثر مما كان عليه من قبل. بالضبط، لا شك في أنها أوضحت أن المسألة أعمق مما خمن في أول الأمر. فكرت فيها بإمعان، فاستنتجت أنني يجب أن أتناولها من ناحية أخرى، ولكنني في الحقيقة جعلتك تسهر أكثر مما يجب يا واتسون، وبوسعي أن أخبرك بكل شيء ونحن في طريقنا غدا إلى الدارشوت. ولكنك قطعت شوطا بعيدا، فلا يمكنك أن تتوقف هنا. من المؤكد جدا أن ميسيس باركلي غادرت البيت في 7:30 مساء، وكانت على وفاق مع زوجها، وعلى ما أعتقد كانت لا تتظاهر كثيرا بحبها لزوجها، وقد سمعها سائق العربة تتحدث مع الكولونيل بطريقة ودية، كما أنه من المؤكد أنها بمجرد عودتها مباشرة ذهبت إلى تلك الحجرة التي لا ينتظر أن تقابل زوجها فيها، وطلبت قدحا من الشاي كما تفعل المرأة الثائرة. وأخيرا عندما جاء إليها أخذت تكيل له الشتائم بعنف. إذن فلابد أن شيئا ما قد حدث بين 7:30 والـ9 في مساء ذلك اليوم غير مشاعرها نحوه، ولكن ميس موريسون كانت معها طيلة هذه 1:30، هذا أكيد تماما. وعلى ذلك فرغم إنكارها فإنها لابد أن تعلم شيئا عن هذا الأمر. كان أول تخمين لي هو أنه من الممكن أن تكون قد حدثت علاقات بين تلك الشابة والجندي المسن، اعترف بها الضابط لزوجته، وهذا هو سبب العودة في غضب وإنكار الفتاة أن شيئا حدث. ولكن هذا لا يتفق إطلاقا مع معظم الألفاظ التي سمعت، فضلا عن وجود إشارة إلى دافيد، ثم إن هناك حب الكولونيل لزوجته في مقابل تدخل الرجل الآخر الذي قد تكون له علاقة بما حدث. ليس من السهل تتبع كل خطوات أي إنسان، ولكني على العموم أميل إلى عدم التفكير في حصول أي شيء بين الكولونيل وميس موريسون، بيد أنني مقتنع أكثر من كل مرة بأن الفتاة تملك مفتاح ما جعل ميسيس باركلي تكره زوجها. وعلى ذلك عولت على أن أسلك الطريق الواضح فأقابل ميس موريسون وأفهمها بأنني متأكد تماما من معرفتها للحقائق، وأؤكد لها بأن صديقتها ميسيس باركلي قد تجد نفسها في موقف الحكم عليها بالإعدام إذا لم تتضح الأمور. ميس موريسون فتاة هوائية ذات عينين حيتين وشعر أشقر، غير أنني وجدتها على شيء كثير من الدهاء والذكاء، فجلست تفكر لبعض الوقت بعد أن كلمتها، ثم استدارت نحوي بعزيمة ثابتة واعترفت بما سألخصه لك. قالت: وعدت صديقتي بألا أبوح بشيء عن ذلك الموضوع، والوعد وعد، ولكن طالما كان بوسعي مساعدتها في الخروج من تهمة عظمى وقد أقفل المرض فمها، فإنني أجد نفسي في حل من ذلك الوعد، وسأخبرك بما حدث بالضبط في مساء يوم الاثنين. ونحن عائدتان من اجتماع شارع وات في حوالي الساعة 9:45، كان علينا أن نمر في طريقنا بشارع هادسون الهادئ، ولم يكن به سوى مصباح واحد على الجانب الأيسر. وعندما اقتربنا من ذلك المصباح رأيت رجلا مقبلا نحونا وظهره محني جدا، وقد علق على إحدى كتفيه شيئا كالصندوق، ويبدو هو نفسه مشوها، إذ يحني رأسه ويسير وركبتاه مثنيتان. ولما مررنا بجانبه رفع وجهه لينظر إلينا في دائرة ضوء المصباح، ثم وقف وصاح بصوت عال مفزع: يا إلهي، إنها نانسي! فامتقع لون ميسيس باركلي حتى صارت بلون الموتى، وأوشكت تقع على الأرض، لولا أن ذلك المخلوق المفزع المنظر أمسك بها. فأردت أن أستدعي البوليس، ولكن لشد ما كانت دهشتي عندما تحدثت إليه في أدب ورفق قالت بصوت متهدج: ظننتك مت طوال هذه 30 سنة يا هنري. قال: كذلك كنت. وكان من المخيف حقا أن تسمع النغمة التي قال بها ذلك، فوجهه قاتم جدا ومرعب، وفي عينيه بريق يراودني في الأحلام، وشعره شعر عوارضه قصير أشيب، ووجهه مليء بالتجاعيد ومغضن كأنه تفاحة ذابلة. فقالت ميسيس باركلي: سيري قليلا يا عزيزتي، فأنا أريد أن أقول كلمة لهذا الرجل، لا خوف من شيء. وحاولت أن تتكلم بجرأة، ولكنها ما زالت شاحبة الوجه جدا، وقلما تستطيع النطق بألفاظها من خلال شفتيها المرتجفتين. فعلت كما طلبت مني، وتحدثا معا لبضع دقائق، ثم جاءت تسير في الطريق والشرر يتطاير من عينيها، وأبصرت ذلك الوغد الكسيح واقفا إلى جانب عمود المصباح ويهز قبضتيه المقفلتين في الهواء كما لو كان مجنونا ثائرا. لم تنطق ميسيس باركلي بكلمة واحدة حتى صرنا عند الباب هنا، فأمسكتني من يدي وتوسلت إلي ألا أخبر أحدا بما حدث، ثم قالت: إنه أحد أصدقائي القدامى، أناخت عليه الدنيا بكلاكلها. ها أنا ذا أخبرتك بالموضوع كله لأنني لم أدرك من قبل الخطر المحدق بصديقتي العزيزة، وقد عرفت الآن أن من صالحها أن يظهر كل شيء. ها هي أقوالها يا واتسون، وكانت بالنسبة لي كما يمكن أن تتخيل نورا ساطعا في ليلة ظلماء، فكل ما كان مفككا من قبل بدأ يتخذ مكانه الحقيقي الآن، وكان عندي هاجس مبهم من تسلسل تلك الأحداث. أما خطوتي التالية فهي بالطبع البحث عن الرجل الذي أضفى ذلك الطابع على ميسيس باركلي، فإذا كان لا يزال في الدارشوت فلن نجد صعوبة في العثور عليه. ليس في ذلك المطرح كثير من المدنيين، ولابد أن يستلفت أي رجل مشوه أنظار الأهلين جميعا. قضيت يوما أبحث عنه، وفي المساء، هذا المساء نفسه يا واتسون، عثرت عليه. اسمه هنري وود، ويقيم بالمساكن الشعبية في نفس الشارع الذي قابل فيه المرأتان. له 5 أيام فحسب في ذلك المكان. وإذا اتخذت شخصية وكيل تسجيلات تحدثت حديثا ممتعا مع صاحبة بيته. مهنته مشعوذ وممثل، يدور على المقاصف بعد أن يخيم الظلام على الكون، فيعرض على الناس ما يسليهم ويرفه عنهم، ويحمل في الصندوق حيوانا لا تعرف نوعه صاحبة البيت لأنها لم ترى من قبل حيوانا مثله. إنه يستخدم ذلك الحيوان في بعض ألعابه تبعا لروايتها. هذا هو ما استطاعت أن تخبرني به تلك السيدة، كما أخبرتني بأنه من العجب أن يعيش ذلك الرجل رغم كل تشوه جسمه، وأنه يتكلم أحيانا بلغة غريبة. وفي الليلتين الماضيتين سمعته يئن ويبكي في حجرة نومه. كان ميسور الحال فيما يختص بالمادة، ولكنه أعطاها ضمن نقود التأمين قطعة نقود تبدو مثل فلورين مزيف، وأطلعتني عليها يا واتسون، فكانت روبية هندية. والآن يا صديقي العزيز، ترى موقفنا ولماذا أريدك معي. من الواضح جدا أنه بعد أن افترقت المرأتان تبعهما ذلك الرجل من مسافة ما، فلما رأى العراك بين الزوج والزوجة من خلال النافذة اندفع إلى داخل الحجرة وأطلق الحيوان الذي في الصندوق. هذا أكيد جدا، ولكنه الشخص الوحيد في هذه الدنيا الذي يستطيع إخبارنا بكل ما حدث في تلك الحجرة بالضبط. هل تنوي سؤاله؟ بكل تأكيد، ولكن في حضور شاهد. وأنا الشاهد؟ إذا تفضلت بأن تكون لطيفا إلى هذا الحد، فإذا استطاع إطفاء نور على الأمور كان بها، وإلا فلا مندوحة لنا من إصدار أمر بالقبض عليه. ولكن كيف تعرف أنه سيكون هناك عندما نرجع؟ كن على يقين من أنني أتخذ بعض الاحتياطات. هناك غلام من شارع بكر تابع لي يقف حارسا عليه، يلازمه كظله، يذهب وراءه أينما ذهب. سنجده في شارع هيتسون غدا يا واتسون، وفي تلك الأثناء سأكون أنا المجرم إن أخرتك عن الفراش أكثر من هذا. في ظهر اليوم التالي وجدنا أنفسنا في مسرح المأساة، وبإرشاد رفيقي اتجهنا فورا إلى شارع هيتسون. ورغم مقدرة هولمز على إخفاء عواطفه، أمكنني بسهولة أن أراه يكبت غيظة بينما أظهر أنا نصف الروح الرياضية ونصف البهجة الذهنية، كما تعودت أن أفعل عندما أكون معه في تحقيقاته. قال وهو يعرج على شارع قصير تحده بيوت من طابقين مبنية بالطوب الأحمر: هذا هو الشارع، ها هو سامبسون آت ليخبرني بكل شيء عن ذلك الرجل. جرى إلينا غلام عربي صغير وقال: إنه ما زال هناك يا مستر هولمز. فقال هولمز وهو يربت على رأسه: حسنا يا سامسون، هيا يا واتسون، هذا هو البيت. أرسل صديقي بطاقته مع رسالة يقول فيها إنه جاء لأمر هام، وبعد لحظة كنا وجها لوجه أمام الرجل الذي جئنا لنقابله. ورغم دفء الطقس كان يجلس أمام الوطيس، وكانت حجرته الصغيرة أشبه بالأتون. وجدناه جالسا مقوسا وملتويا في مقعده بصورة تبين مدى تشوه جسمه الذي لا يوصف. ورغم تغضن الوجه الذي أداره نحونا وخشونته، فيبدو أنه كان فيما مضى جميلا. نظر إلينا مرتابا بعينين صفراوين حادتين، وبغير أن يتكلم أو يقف أشار إلى مقعدين. فقال هولمز في نغمة رقيقة: المستر هنري وود العائد أخيرا من الهند على ما أعتقد، جئت بخصوص تلك المسألة البسيطة الخاصة بموت الكولونيل باركلي. وماذا عساي أن أعلم عنها؟ هذا ما أردت أن أتحقق منه، وإنك لا تعرف كما يخيل إلي أنه إن لم تظهر الحقيقة في هذه المأساة فإن ميسيس باركلي صديقتك القديمة ستحاكم قطعا عن جريمة القتل. فزع ذلك الرجل في عنف وصح يقول: لست أعلم من أنت ولا كيف عرفت ما عرفته، ولكن هل تقسم على أن ما تقوله لي هو الصدق؟ إنهم ينتظرون أن تثوب إلى رشدها كي يقبضوا عليها بتهمة القتل. رباه، هل أنت من البوليس؟ كلا. إذن فما شأنك بهذا؟ من شأن كل إنسان أن يرى العدل يسود. ثق بكلامي، إنها بريئة. إذن فأنت مذنب؟ كلا، لست مذنبا. أها، إذن فمن قتل الكولونيل جيمس باركلي؟ قتلته العناية الإلهية، ولكن ضع في ذهنك أنني لو هشمت رأسه لما نال مني أكثر مما يستحق على يدي، وإذا لم يقتله ضميره الآثم لوقع دمه على روحي. أتريدني أن أروي لك القصة كلها؟ حسنا، فلست أرى ما يمنعني روايتها. ما من سبب يدعوني إلى أن أخجل منها. هكذا يا سيدي ترى مظهري الآن كمظهر الجمل، وضلوعي كلها ملتوية. وقد كنت في سالف العصر العريف هنري وود، أعظم الرجال أناقة في فيلق المشاة 117. كنا في ذلك الوقت بالهند في معسكر سكان يطلق عليه اسم باهورتي. أما باركلي الذي مات في ذلك اليوم فكان جاويش في نفس الفيلق وأجمل من في الفرقة، وكانت نانسي أجمل فتاة يمر نفس الحياة من بين شفتيها. نانسي ريفوي ابنة الرفيق حامل العلم، وقد أحبها رجلان، ولكن الرجل الذي أحبته هي، وستبتسم أنت عندما تنظر إليه مكوما أمام النار. استمع إلي وأنا أقول لك إنها أحبتني لملاحة تقاطع وجهي، ورغم أن قلبها كان معي إلا أن أباها أصر على أن تتزوج باركلي. فقد كنت أنا شابا متهورا قليل التعلم، أما باركلي فكان على قدر لا بأس به من العلم، وكان قد وقع عليه الاختيار لحزام السيف، أي ليصير ضابطا، ولكن الفتاة ظلت وافية لي وبدأ أنني سأنالها، غير أنه شبت حركة تمرد وأطلقت الجحيم من عقالها في البلاد. حصرنا في باهورتي، فرقتنا مع نصف بطارية من المدفعية وجماعة من السيخ وكثير من المدنيين والنساء. التف حولنا 10,000 متمرد، كانوا شديدي اليقظة كأنهم جماعة من كلاب الصيد حول قفص مليء بالجرذان. وبعد حوالي أسبوع نفدت كمية الماء التي كانت عندنا، وكان لابد لنا من الاتصال بطابور الجنرال نال الذي كان متجها إلى شمال البلاد. كانت هذه هي فرصتنا الوحيدة، فلا يمكن أن نشق طريقنا وسط المتمردين ومعنا كل أولئك النساء والأطفال. لذا تطوعت بالخروج لتحذير الجنرال نيل وإخباره بالخطر المحدق بنا، فقبل عرضي، وتحدثت في هذا الأمر مع الرقيب باركلي الذي كان يعرف المنطقة أحسن من أي فرد آخر، فرسم لي طريقا يمكنني به اختراق صفوف المتمردين تحت جنح الظلام، أسير في رحلة التي أنقذ بها أرواح 1,000 شخص. ولكني لم أكن أفكر إلا في شخص واحد وأنا أقفز فوق سور المعسكر في تلك اللحظة. كان طريقي يمتد بطول مجرى مائي جف ماؤه، كان يحجبني عن أنظاري ديدبانات العدو، ولكن بينما أنا أدور حول أركانه وجدت نفسي بين أيدي 6 منهم مختبئين في الظلام في كمين نصبه لي، وفي لحظة فقدت وعي بضربة وقيدت يداي ورجلاي، غير أن الضربة الحقيقية صوبت إلى قلبي وليس إلى رأسي. ولما أفقت وأخذت أسترق السمع إلى حديثهم قدر إمكاني، سمعت ما يكفي لأعلم منه أن زميلي الذي رسم لي طريق لأسلكه آمنا قد خانني بوساطة أحد الوطنيين، وبذا سلمني إلى أيدي الأعداء كي يخلو له الجو. لا حاجة بي إلى الإطالة في هذا الجزء، فأنت تعرف الآن ما يستحقه جيمس باركلي. في اليوم التالي عمل الجنرال نيل على إنقاذ باهورتي، ولكن المتمردين أخذوني معهم في تقهقرهم، وقضيت سنوات طوال قبل أن أرى وجها أبيضا مرة أخرى. عذبوني وحاولت الفرار، فقبضوا علي وعذبوني مرة أخرى. وبيوسعكما أن تعرف الحالة التي تركت عليها، وقد فر بعض هؤلاء إلى نيبول وأخذوني معهم. بعد ذلك وصلت إلى دار جلانج، هناك قتل سكان الجبل المتمردين الذين كنت معهم وتركوني لأصير عبدا لهم، وهكذا غدوت عبدا ألبي طلبات سكان الجبل هؤلاء لبعض الوقت، حتى استطعت أن أهرب فهربت، وبدلا من السير جنوبا اتجهت شمالا، فإذا بي أجد نفسي بين الأفغانيين حيث أخذت أجول لعدة سنوات. وأخيرا نجعت إلى البنغاب حيث عشت معظم الوقت مع الوطنيين أكسب عيشي من الشعوذة التي تعلمتها. ماذا يجديني؟ أنا الكسيح الحقير أن أعود ثانية إلى إنجلترا أو أعرف أصدقائي القدامى وأقابلهم. حتى رغبتي في الانتقام لا تجعلني أفعل ذلك. كنت أفضل أن تعرف ويعرف زملاء القدماء أن هنري وود مات بظهر مستقيم، على أن يروني حيا محدب الظهر أزحف على عصا كالشمبانزي. لم يشكوا قط في موتي، وكنت أقصد ألا يشكوا. سمعت أن باركلي تزوج نانسي وأنه ارتقى بسرعة في الفرقة، ولكن حتى هذا لم يحثني على أن أتكلم، غير أن المرأة إذا ما بلغ الشيخوخة حن إلى وطنه. ظللت سنوات أحلم بالحقول الخضراء وأسوار النباتات المتسلقة لإنجلترا، وأخيرا عاولت على أن أراها قبل أن أموت، فوفرت ما يكفي لمجيئي وأتيت إلى هنا حيث يوجد الجنود، وأنا أعرف طرقهم وكيف أسليهم وبذا أكسب عيشي. فقال شيرلوك هولمز: روايتك ممتعة جدا، وقد سمعت عن لقائك مع ميسيس باركلي ومفاوضتكما المتبادلة. أفهم من هذا أنك تبعتها بعد ذلك إلى بيتها وأبصرت من خلال النافذة ما دار بينها وبين زوجها من عراك اتهمته فيها بموضوعك، فتغلبت عليك مشاعرك فجريت عبر الأرض المكسوة بالحشيش ودخلت عليها الحجرة. فعلت هذا يا سيدي، ولما رآني تغير منظره بصورة غريبة وصار مختلفا عن منظر أي شخص رأيته من قبل طوال حياتي، فسقط والتطم رأسه بالمتكأ ومات قبل أن يسقط. قرأت الموت واضحا في وجهه كما أقرأ نصا أمام النار، كان مجرد رؤيتي كالرصاصة خلال قلبه الآثم. وماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك أغمي على نانسي، فأخذت مفتاح الباب من يدها قاصدا أن أفتحه وأطلب نجدة، ولكن بينما أهم بفعل ذلك بدا لي من الخير أن أترك كل شيء على ما هو عليه وأخرج، إذ تبدو المسألة سوداء ضدي. على أي حال كان سري سينفضح إذا ما قبض علي، وفي عجلتي وضعت المفتاح في جيبي وتركت عصايا وأنا أطارد تدي الذي جرى إلى أعلى الستارة، فلما أمسكته ووضعته في الصندوق الذي خرج منه هربت بأسرع ما في مكنتي أن أجري. من هو تيدي؟ انحنى الرجل إلى الأمام وضرب غطاء نوع من الصندوق كان في ركن الحجرة، فخرج منه في الحال مخلوق جميل بني اللون يميل إلى الحمرة، وجسمه رفيع طري وأرجله قصيرة كأرجل العرسة، وخضمه طويل رفيع وله زوج من أجمل العيون الحمراء التي رأيتها في حياتي في رأس حيوان. صحت أقول إنه ابن عرس. حسنا، بعض الناس يسميه هكذا، أما أنا فأسميه قامص الثعابين. تيدي هذا مدهش في سرعته وهو ينقض على الكوبرا. عندي كوبرا هنا نزع نابها، وتيدي يقبض عليها كل ليلة فيبهج المتفرجين في المقصف. أتريد أي نقطة أخرى يا سيدي؟ قد نضطر إلى المجيء إليك مرة أخرى إذا تأزمت الأمور مع ميسيس باركلي ووجدناها في موقف حرج. في هذه الحال سأحكي كل شيء، وإذا لم تصل الأمور إلى هذا الحد فلا داعي إلى إذاعة هذه الفضيحة ضد رجل مات رغم خسة فعلته. قد يرضيك أنه عاش على الأقل 30 سنة من حياته وضميره يوخزه على عمله الشرير. أها، ها هو الماجور مارفي يسير على الجانب الآخر من الطريق. إلى اللقاء يا وود، أريد أن أعرف منك ما إذا كان قد استجد شيء منذ الأمس. وصلنا في الوقت المناسب لنلحق بالماجر قبل أن يصل إلى منعطف الطريق. قال: أها هولمز، أظنك سمعت أن كل تلك الضجة كانت زوبعة في فنجان أسفرت على شيء. وماذا إذن؟ انتهى التحقيق، جاء تقرير الطبيب الشرعي يقول إنه مات بالسكتة القلبية، وها أنت ذا ترى أنها غدت قضية في غاية البساطة. فقال هولمز مبتسما: أها، يا لها من قضية سقيمة جدا. هيا يا واتسون، لا أظنهم يريدوننا في هذا المكان. قلت ونحن سائران إلى المحطة: هناك سؤال واحد، إذا كان زوج اسمه جيمس والحبيب اسمه هنري، فلما ورد ذكر ديفيد في الحديث؟ تحكي لي هذه الكلمة يا عزيزي واتسون قصة كاملة. لو كنت أنا الشخص المثالي الذي أنت مولع بتصويره، ومن الجلي أن هذا الاسم مصطلح يراد به التحقير أو التوبيخ. التحقير أو التوبيخ؟ نعم، تاه ديفيد ذات مرة كما تعلم، وفي مرة ما في نفس الاتجاه مثل الرقيب جيمس. هل تتذكر تلك القضية البسيطة، قضية أوريا وباتشيبا؟ إن معلوماتي عن التوراة صادئة قليلا، وأظنك تستطيع العثور على هذه القصة في سفر صاموئيل الأول أو صاموئيل الثاني من التوراة.